ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتحدث نشكر له. وما كنت تذلو من قبل وَيَا جَاعِلُونَ لِلَّهِ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فَأَنَّا يُؤْمِنُونَ Hallelujah. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع Oh, Oh, my God. يخرج الحي Thank you. الليل والنهار وابتغاء اما مخزن فراشي بجازة والكبيرة والكبيرة والمقتوبة مبارك عايز حمدي محمود من تشميلي مطلبنا للسلام شكرا الله تعالى.